بسم الله الرحمن الرحيم. أسلم تعريف للواجب وحكمه سمى ما استحق فعله ها؟ ما يعني ما استحق فعله الثواب نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. قال اعلم أن الواجب ينقسم ثلاث تقسيمات. ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه، يعني هذا يعتبر ضابط للواجب المعين الذي لا يقوم غيره مقامه. ومنهم من يقول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما على وجه التعيين، كالصوم والصلاة. وإلى مبهم في أقسام محصورة، فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. قوله هنا في أقسام محصورة هو كلام ابن قدامة رحمه الله، واجب معين واجب مبهم. قوله في أقسام محصورة، قال ابن بدران رحمه الله هذا القيد لا حاجة إليه. في أقسام محصورة هذا القيد لا حاجة إليه، لماذا؟ قال لأن السيد لو قال لعبده أخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت إذا أعطاه طعاما أو شرابا أو أصلح له شيئا أي نوع من أنواع الخدمة أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي أيها شئت أو أكرم شخصا من الناس أو من أصحابي أيهم شئت، صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب. فهمت الآن؟ هو يقول واجب مبهم لكن أقسام محصورة، يعني يكون مبهما في 5 أقسام محصورة، يعني 5، الواجب في هذه 5 1، في 6، في 3، في 4. أما واجبها كذا مبهم لا يعلم كم عدده، هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله. فلا بد من أقسام محصورة. ابن بدران يقول لا حاجة لهذا القيد، لماذا؟ لأن الذي أمر عبده أن يخدمه بأي نوع من أنواع الخدمة أو يتصدق من أي نوع من أنواع ماله، يصح هذا الكلام أو لا؟ أو لا بد أن يقيد يقول تصدق من 4 أنواع من مالي، يعني عندك الذهب، عندك الفضة، عندك طعام، عندك مثلا الماشية، عندك التمر، خلاص هذه 5 أنواع تصدق منها، تصدق من أي نوع شئت من 5، لا بد أن يقول هكذا من 5، لا يلزم. ها هلا هو لا يقول، هو قوله لا. الآن إذا أمره يفعل أي نوع من أنواع يصح أو لا يصح؟ يقول تصدق من مالي من أي نوع شئت، يصح أو لا يصح إلا إذا حصرها؟ ها الآن تصدق من معه مثلا 20 نوع، مثلا 20 نوع هكذا أو أكثر، فتصدق بواحد منها دون أن يحدد له، يجوز أو لا؟ يجوز. فقوله في أقسام محصورة، يعني الآن كما ذكر هنا خصال الكفارة، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة مخير بينها ثلاثة. إذن الواجب في هذه الثلاثة أيها؟ معلوم أو مبهم؟ مبهم، هذا معنى الواجب المبهم، يعني أحد هذه الخصال واجب. ما هو؟ الإطعام. ها؟ حيث تقول الواجب هو الإطعام، فإن لم يستطع انتقل إلى ها؟ تحرير رقبة، فإن لم يستطع هذا سيكون تخيير. هذا هو المخير، هذا المبهم. فهنا الواجب يعني تنوع في هذه الأنواع، أي نوع أخذه أدى إيش؟ أدى الواجب، أدى الواجب. فقوله في أقسام محصورة لا يلزم، هذا لا يلزم أن تكون المبهمات هذه محصورة، ولو لم تكن محصورة يصح، يصح التخيير فيها. انظر نعيد العبارة، قال هذا القيد لا حاجة إليه، لأن السيد لو قال لعبدي اخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت، أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي أيها شئت، سواء قال السيد لعبدي أو قال الوالد لولده أو قال الرجل لزوجته، إنما هذا مثال. قال أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي أيها شئت، أو أكرم شخصا من الناس أو من أصحابي أيهم شئت أيهم شئت. صح هذا الكلام عقلا، وخرج به عن العهدة، من هو؟ المخاطب الذي يؤمر بأن يفعل. قال لو تصدق من أي نوع من مالي شئت، فذهب وأخذ شيئا من الذهب وتصدق، خرج عن العهدة، برئ ذمته. كذلك هذا الذي يريد، لا يريد، الذي عليه كفارة، كفارة يمين، أخذ 10 مساكين وكساهم ثوبا ثوبا ثوبا، أدى الواجب؟ أدى الواجب. نحن غالبا وغيرنا يحصلون الكفارة في الإطعام، أطعم 10 مساكين. من جاء يسأل عن حكم يمين حلفها وحنث فيها، أطعم 10 مساكين، هل يذكر له الكسوة؟ هذا تقصير يعتبر، نعم يعتبر تقصير. قال له أنت مخير، لأن عتق الرقبة لا يوجد، أنت مخير بين أن تطعم 10 مساكين أو تكسوه، تكسوه. ولهذا العلم تفاصيل ما هي الكسوة المجزئة نذكرها في كتب الفقه في أحكام القرآن أيضا، منهم من يعيدها إلى العرف، يرجع الكسوة إلى العرف، ما سمي كسوة في العرف هي كسوة، وبعضهم يجعلها لأدنى شيء، حيث لو أعطاهم عمائم وهم يلبسونها تعتبر هذه كسوة، لو أعطاهم ثياب تعتبر هذه كسوة، بجايم شراب كسوة، الظاهر ليست كسوة، ليست بكسوة لها. لكن في عرفنا الآن إذا قال بعضهم أريد أن أذهب أشتري لي كسوة، أيش تفهم منها؟ تفهم الثوب، تفهم الكوت، تفهم العمامة، ربما حسب العرف. قال وخرج بي عن الهدى وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب، لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك وهو تابع له. إذن ابن قدامة من تبع الغزالي، يعني الغزالي قال هذا الكلام وهو تبع الغزالي. إذن لا حاجة لهذا، من فهم هذا التنبيه؟ قال وإلى مبهم، واجب مبهم، وهو الذي قال له ايش؟ المخير. يقول في أقسام محصورة، هل يشترط أن تكون محصورة؟ ما يشترط. نعتذر لمن ذكر هذا الحصر، نعتذر له، نستطيع أن نعتذر له؟ كيف نعتذر له؟ نقول نظروا في الأدلة التي فيها الواجبات المخيرة فرأوا هاي محصورة، مثلا كفارة اليمين محصورة، فدية الأذى فدية من صيام أو صدقة أو نسك أيضا مخير بينها، وكذلك في كفارة الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. يعني في هذه الواجبات المخيرة والمبهمة فيها حصر هكذا، يعني ثلاث فأيها عملها خرج عن العهدة، فلعلهم أرادوا هذا والله أعلم، ولا لا يلزم أن تكون محصورة. قال فالواجب واحد منها لا بعينه، نعم لا بعينه، لأننا بين أمرين، إن قلنا يجب الجميع واجب عليها الجميع هذا خلاف الإجماع، وإن قلنا لا تجب عليه الجميع كذلك هذا خلاف الإجماع، لم يبقى معنا إلا أن نقول يجب واحد. ما هو؟ تستطيع أن تحدده؟ لا، أي نوع فعله أجزأه. قال فأي واحد فعله الحانث أجزأه، الحانث من الحنث، والحنث في اليمين بماذا عرف أهل العلم؟ من يذكر منكم؟ هو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هذا هو الحنث. وهل الحنث هو المراد بقوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ المراد به الشرك. قال فأي واحد فعله الحانث أجزاه، وزعم المعتزلة، وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، هذا هو خبر المبتدأ. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، هذا زعم باطل. سيتعرض الآن على ما ذكر هنا إلى خلاف المعتزلة مع جمهور العلماء، وهذا يسلم أم لا سننظر. قال لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا. فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها، وكذلك غير المحصورة كعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها، يعني أي رقبة، لكن هل يشترط فيها الإيمان أم لا؟ نعم على الصحيح. من غير حصر لما تجب منه، ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفأين الخاطبين إذا تقدم اثنان، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى. أما فيما يحصل فيه النزاع والمخالفة بين أمور متساوية، فهنا سبيل ذلك ماذا؟ امرأة تقدم لها جماعة من الرجال وكلهم كفر، كيف نعمل الآن؟ نقرأ بينهم؟ أم أننا نعطيها أن نزوجها بأي واحد؟ إذا رضي الباقي ولا أخلى لا حرج في ذلك، لكن إذا تنازع فلا بد من القرآن. كيف تخير؟ لا ماذا تخيرت هذا شيء آخر، لكن الآن ما درت من تقول هذا كف هذا كف هذا كف هذا كلهم أكفى، كيف الحل؟ أما إذا اختارت انتهى الإشكال. طيب هذه المسألة الآن المنسوبة إلى المعتزلة، نقرأ هنا ما ذكر ابن بدر رحمه الله إنه ينبه على بعض المسائل تنبيهات جيدة. لأن المسألة أخذت مساحة كما يقول كبيرة في الأخذ والرد والاستدلال والإبطال، معناها سهلة. قال ابن مدرار رحمه الله: واعلم أن الناس وخصوصا علماء الأصول نصبوا الخلاف بينهم وبين المعتزلة. ولماذا أدخلوا المعتزلة في الحلبة؟ لا ما هم أول، كيف نسيت الشافعي؟ لهم مؤلفات، لهم مؤلفات ولهم أصول يسيرون عليها. حتى قال بعض العلماء قولهم هنا لا واجب مخير ولا واجب مبهم، قالوا هذا باطل بناء على قاعدتهم في مسألة التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح العقليين، فإنهم يعيدون حسن الأفعال وقبحها إلى العقل، فما حسنه العقل فهو الحسن وما قبحه العقل فهو القبيح، فإذا العذاب يكون على حسب العقل. وعلى هذا أيضا على هذا الأصل بنوا الأصل الآخر وهو فعل الأصلح، يجب على الله فعل الأصلح، إلى غير ذلك من الأصول الباطلة عن المعتزلة. لكن انظر ماذا قال ابن بدران، قال نصبوا الخلاف بينه وبين المعتزلة ونقلوا كثيرا من قواعدهم، ونحن بالنسبة إلينا لم تتصل كتبهم بأيدينا، ونحن مثلك حتى تتحقق النسبة إليهم، لكن إذا نقلها أئمة ثقات يؤخذ بنقلهم. قال أو إلى طائفة منهم، ومن أراد الإطلاع على مذهب لم يتم له إلا بمطالعة كتبه، ونحن لا علم لنا بمقولهم إلا بما ينقله خصومهم عنهم في كتبهم، وهذا مشكل يؤدي إلى الغلط والحيرة في النسبة، يعني التأكد. قال واعتبر ذلك بقول المصنف هنا تبعا للغزالي، وأنكرت المعتزلة ذلك، فإنك ترى الإنكار إلى جميع المعتزلة مع قول ابن الحاجب في مختصره الأصولي، وقال بعض المعتزلة الجميع واجب، وبعضهم الواجب ما يفعل، وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر. يعني الآن انظر ابن الحاجب نقل خلاف ما نقله هنا الغزالي، هكذا الغزالي ماذا يقول؟ ما نقله ابن قدامة التخير مطلقا ينافي ذلك الوجود، ما فيه تخير مطلقا، فسيوجه كلام المعتزلة. وابن الحاجب يقول منهم من قال الواجب ما يفعل، الذي يفعله المكلف هو الواجب، وبعضهم قال الجميع واجب ما في تخير، يعني الكل واجب على هذا القول عند المعتزلة، الكل واجب وانت خذ لك ماشي، أما واجب لا بعينه أين هذا الواجب؟ هكذا يقول على ما نقل هنا. قال وأسند الطوفي القول الأول إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وهما من رؤساء المعتزلة، ونسبه المرداوي في التحرير إلى القاضي أبي يعلى ومن الحنابلة، وأسند القول بأن الواجب ما يفعل إلى أبي يعلى وابن عقيل، وابن عقيل عنده تأثر بالمعتزلة لأنه كان يجالسهم كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله، أنه كان يجالسهم ابن عقيل وأخذ عنهم بعض المسائل فهجرته الحنابلة، هجروه وتكلموا فيه، وكان غاية في الذكاء هذا الرجل. قيل إن كتاب الفنون قد وجد الذي قال بعضهم يصل إلى 100 مجلد، هو في عدة فنون. سمعت أنا مشهور حسن يقول قد خرج مؤخرا والآن يطبع أو هكذا، الله أعلم كم سيخرج مجلدات. يقول وجدوه ما أدري في أي مكتبة. قال وأنا أريحك من العناء. ابن مدران جزاك الله خير، أرحنا من هذا العناء. وأنا أريحك من العناء فأقول إن الخلاف لفظي، يعني الخلاف الآن بين الجمهور وبين المعتزلة خلاف لفظي. الجمهور يقولون الواجب واحد لا بعينه، والمعتزلة يقولون ما فيش تخير، ما في تخير في الواجب. لماذا؟ يقول هذا يؤدي إلى سقوط الواجب. تقول واجب لا بعينه معنى أنه ما في واجب، هكذا قوله. قال وأنا أريحك من العنى فأقول إن الخلاف لفظي، أي في اللفظ والمعنى متفق عليه، وذلك لأنه لا خلاف بين المسلمين عموما أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على واحدة. الآن الذي سيكفر أعتق رقبة وأطعم 10 مساكين وكساهم، كم له من الأجر؟ أجره يعني أجر واحد، وكأنه فعل واحدا فقط، ما يقول أجره أعظم. هذا بلا خلاف كما ذكر. قال ولو ترك الجميع، لم ترك، لم يطعم ولم يكسو ولم يعتق، هذه الثلاث، ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الواجب إلا على واحدة. مثلا لو عوقب يعاقب على الجميع ولا على واحدة؟ قال ولو وجب الجميع لترتب الثواب والعقاب على جميع الخصال. قال لترتب الثواب والعقاب على جميع الخصال ويقدر به، ولما خرج عن ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة، وكل ذلك باطل بالإجماع، وقد وافق الخصم على هذا ولم يبقى النزاع إلا في اللفظ، غير أن نصب الخلاف معهم جرى على عادة الأصوليين ودفعا لشبهة مغالط إن كان، إلى قوله قال وقالوا، أي وقال بعض المعتزلة في الاستدلال لما ذهبوا إليه لا معنى للوجوب مع التخير لأنه كلام متناقض في نفسه، إذ مقتضى وجوب الجميع أنه لا يبرأ إلا بفعل الجميع، ومقتضى التخير أنه يبرأ بفعل أيها شاء، وهما لا يجتمعان. وارجع هذا إلى الخلاف اللفظي لأن مرادهم بفعل الجميع أنه لا يجوز ترك الجميع، وهو صحيح، لكن لا يلزم منه، يعني هل معنى هذا أن المعتزلة لا يقولون بواجب مخير؟ ها؟ يعني يقول ما في واجب مخير، لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع أو وجوب الجميع على البدل لا على الجمع، بمعنى إن لم تفعل هذا افعل هذا، لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع أو وجوب الجميع على البدل لا على الجمع، بمعنى إن لم تفعل هذا افعل هذا، هو مذهب الجمهور. وقال القرافي في معناه إن الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ الذمة بفعل البعض، ومعنى ما تقدم. قال الطوفي إن الغلط في المسألة إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخير لا يجتمعان، يعني لما قالوا الواجب ينقسم إلى معين ومبهم أو مخير، قال المعتزلة ما في واجب مخير. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى تناقض، كيف يجب الجميع ويبرأ به بفعل واحد؟ هذا يتناقض. قال أو من الجمهور على المعتزلة بأن رأوا لهم عبارة موهمة أو بعيدة الغور، فظنوا أنهم أرادوا وجوب الجميع كما وهموا عليهم في تلخيص مسألة تحسين العقل وتكبيه وغيرهم من المسألة توجد في كتب المسألة خلاف المنقول عنهم فيها. هذا هو كلام ابن بدران رحمه الله، كان يقول الخلاف لفظي. جمهور الذين يقولون الواجب المخير يريدون واحدا لا بعينه، وهو الذين يقولون لا الوجوب تعلق بالجميع وما في واحد لا بعينه، يقصدون أي خصلة فعلها أجزأ. إذن عاد الخلاف إلى اللفظ فلا داعي لهذا الطحين كما يقال. وهناك خلاف أوسع مع ذكر الأدلة ذكره هنا في المهذب. اختلف العلماء في الخطاب الوارد في الواجب المخير أين يتعلق، هل الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من الأمور المخير بينها، أو أنه متعلق بكل فرد من أفراده؟ فمثل سلام الواجب المخير، هل هو متعلق بواحد مبهم؟ يعني الآن على مذهب الجمهور لا نقول لا الإطعام واجب ها، ولا الكسوة واجبة، ولا إتك الرقبة واجب. المعتزلة ماذا يقول؟ يقولون الأول واجب والثاني واجب والثالث واجب. طيب والخلاصة ها؟ هؤلاء يقولون افعل أيها شئت أجزأك، وهؤلاء يقولون افعل أيها شئت أجزأك. إذن لكن انظر من أين إلى أين ذكر هذه المسألة مع المذاهب التي فيها. فاختلف في ذلك على مذهب، المذهب الأول والمذهب الثاني والمذهب الثالث. وما هو المذهب الثالث؟ سيكون أن الخطاب في الواجب، لأنه لم يشير إليه هنا، أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد معين عند الله غير معين عند المكلف، لأن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه، واختيار معرف لنا أنه الواجب في حقه. وهذا المذهب يطلق عليه قول التراجم، لأن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة، كل واحد يرجم فوق الثاني، فكل ها قول التراجم. ليس التراجم، هذا المذهب مذهب التراجم مراجم. أي مذهب التراجم هذا؟ ها؟ يعني المعتزلة يقولون هذا قول الأشاعرة، والأشاعرة يقولون هذا. وإنما نشأ من مبالغة المعتزلة في الرد على الأشاعرة في أسباب تعلق الوجوب بالجميع. كثيرنا من هذا. فمن هنا ثم ذكر هذه المسألة أشار إليها من صفحة 163 في المهذب. أظن أوسع مصدر لذكر هذه المسألة نظرت في إرشاد الفحول، قلنا شوكاني رحمه الله هو خبير بمذهب المعتزلة. لماذا؟ لأنها كانت تدرس هنا في الديار اليمنية. نعم، لأن عندهم يعني ما أعرف مذهب المعتزلة هؤلاء، فما ذكر شيئا يعني. ما ذكر شيئا يعني. أرجع عليه لا يذكر في موضع آخر الله أعلم. من صفحة 163 الأول مهذب إلى 173. أما هنا هذا المؤلف النملة يقول الخلاف ليس لفظيا، ظاهر كلام لا هنا يقول ماذا لا، لأنه هنا يرد عليه في مسألة التحسين والتقبيح، لكن يقول والراجح عندي هو القول الأول، يعني الخلاف هل هو لفظي أم معنوي، وأن الخلاف لفظي لا ثمرة له، حيث إن مراد جمهور المعتزلة هو نفسه ما يريده جمهور العلماء ولا فرق، لأن المعتزلة لا يخالفون في أمور ثلاثة، أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخير بينها. هل يجبون إتيان الجميع المعتزلة؟ أن من أتى بواحدة منها فقد برئ ذمته، هذا لا يخالفون فيه. أنه لا يقع التخير بين الواجب وغيره من مباح ومندوب، وإنما هو وهذا هو قول جمهور العلماء. إذن لا خلاف في الحقيقة. بعد هذا الخوض كل في 5 أوراق يعتبر 10 صفحات. كلام المدران في نزهة الخاطر العاطر. أخرنا الصفحة الأول 79 إلى 80.